بس إن يعني هذه إكرام يعني إكرام. اللي يقولها المعطي ولا المعطى؟ المعطي يقول المعطى. منقولة، خذ هذه منقولة. خذ هذه منقولة. ها؟ يعني لا تردها. يعني لا تردها. لا ما ينبغي أنه يلزمه الحقيقة، لا ما يلزمه، لأن بعض الناس ربما يكره أنه يكرم إلى هذه الغاية. يكره أنه يكرم إلى هذه الغاية ويقول أنا وش فضل عليهم. وبعض الناس ربما يكره نفس الشخص هذا، مثل يشوف يدخل إيده بثمه عند أكل اللحم ويكون في يده لعاب، هم من يأخذ الحمل له ويحطه بحافته. نعم يكره هذا، ها؟ ويقول منقولة. المهم أن هذا يمكن يقع، أو هو يظن أن هذا الرجل مثلا فيه مرض ولا يأكل هذا ويتكره أنه يعطيه. إنما هي بدون سبب، فالأفضل اتباع ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام أقر فيه أنس بن مالك رضي الله عنه.